بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء معالي الشيخ، يقول السائل: فيه كثيرا ما أتخوف من تبعة تعريف اللقطة، فإذا وجدت مستلزمات أو نقودا مفقودة أتركها لئلا أتحمل عناء هذه المسؤولية، ومرة وجدت محفظة فيها 1500 ريال فتركتها، فهل تصرفي هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن اللقطة وهي ما يوجد مما يتمول يجوز أخذه والتقاطه لمن قدر على تعريفه إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، يجوز له أن يلتقطه ويعرفه. وإذا كان لا يضمن من نفسه القدرة على ذلك وأخذه يفوته على صاحبه بحيث لو رجع إليه لم يجده، فهذا حينئذ لا يجوز له. والقرطبي رحمه الله في تفسيره يقول: اختلف الفقهاء في الأفضل من تركها، يعني اللقطة، أو أخذها. فمن ذلك أن في الحديث دليلا على إباحة التقاط اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلا، وقال في الشاة: لك أو لأخيك أو للذئب، يحضه على أخذها، ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في ضالة الإبل. وجملة مذهب مالك أو أصحاب مالك أن فيه ساعة، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أمينا عليها. قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. وفي التمهيد: ولم يقل في شيء من ذلك دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربه. ولو كان ترك اللقطة أفضل لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال في ضالة الإبل، والله أعلم. على كل حال، الإنسان إذا أنس من نفسه أنه يقدر على تعريفها فهذا الأفضل له أن يلتقطها، أفضل من أن تضيع أو تقع في يد شخص لا يؤتمن عليها. أما إذا عرف أنه لا يقدر على تعريفها فتركها أفضل، ليأتي إما صاحبها أو من يقدر على تعريفها ممن لديه هذه القدرة أكثر مما لدى هذا الشخص الذي تركها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أحرص على السنة وأحاول دائما النوم على وضوء، فأتوضأ، ولكن عند الاضطجاع كثيرا ما أحتاج إلى إخراج الريح، فهل إذا توضأت للنوم وعند الاضطجاع خرج مني ما ينقض الوضوء، هل أعيد الوضوء مع أن ذلك أحيانا يتكرر وأحس بالتعب من ذلك؟ السنة أو من السنة النوم على طهارة. وفي البخاري من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم لك أسلمت، اللهم لك، اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، إلى آخر الحديث. والشاهد من ذلك قوله: فتوضأ وضوءك للصلاة. يقول السائل: ولكن عند الاضطجاع كثيرا ما أحتاج إلى نقض الوضوء بإخراج الريح مثلا. هو إذا امتثل الحديث ونام على توضأ وضوءه للصلاة ونام على شقه الأيمن وأتى بالذكر المشروع وبغيره من أذكار النوم، ثم بعد ذلك انتقض وضوءه، لا شيء في ذلك، وعمل بالسنة، لأن وضوءه سوف ينتقض بهذا أو بغيره، ولو بالنوم وهو من نواقض الوضوء كما هو معلوم، فلا يمكن أن يستمر على الطهارة إلى أن يستيقظ، فهو ناقض ناقض سواء كان بالريح أو بالنوم أو بغيرهما، والله أعلم. لكن لو احتاج إلى جماع أهله فإنه حينئذ يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ليتخفف إن لم يغتسل، فيتوضأ وضوءه للصلاة وينام على طهارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: إنني شاب أريد الزواج، لكن عندي أقرباء يساعدهم، أو عندي أقرباء أساعدهم، وأخشى أنني إذا تزوجت ربما ينقطع عنهم هذا الإحسان لقلة استطاعتي، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ لا شك أن الزواج من سنن المرسلين، وأن الشرع حث عليه بل أمر به: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على خلاف بين أهل العلم في حكمه هل هو بالوجوب أو الاستحباب. وعلى كل حال، إذا عارضه شيء آخر فينظر هل هو أهم منه. لا شك أن الزواج مطلوب ومن سنن المرسلين وجاء الأمر به، فلو عارضه شيء من المندوبات مثل هذا الإحسان الذي يقوم به هذا الشخص ويترك الزواج من أجله، لا شك أنه على خير إن شاء الله تعالى، لكن الزواج أفضل منه، الزواج أفضل منه، فعليه أن يتزوج امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بالمرسلين، ومع ذلك يبذل ما يستطيعه ويقدر عليه مما يضيفه إلى ما قام به من تحصين نفسه، فيبذل الإحسان وينفع غيره بقدر استطاعته، ولو قل هذا الإحسان بسبب الزواج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع الأذان لطرد الشياطين في غير وقت الصلاة؟ جاء في المسند عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت لكم الغيلان فبادروا بالأذان. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهي نوع من الجن تتراءى للناس في الصحاري، تظلهم الطريق وتخيفهم، فإذا رآها المسلم وأذن ذهبت هذه الشياطين وتفرقت، وتسمى الغيلان، وقد يقال لها السعالي، وقد يقال لها السعالي، لكن الحديث جاء بالغيلان، تغولت الغيلان، وهي نوع من الجن. ولا شك أن الشيطان يفر من الأذان، فإذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا فرغ من الأذان عاد، فإذا ثوب الصلاة أدبر، فإذا انتهت التثويب الذي هو الإقامة رجع ليوسوس على الناس، وعلى كل حال الأذان يطرد الشياطين، فإذا أحس الإنسان بأن هناك شيء نوع من ما يخيفه من شياطين فإنه يؤذن ويتفرقون كما في حديث أحمد، والله أعلم. الأذان كاملا أم يقتصر على التكبير شيخ؟ مقتضى قولي فبادروا بالأذان أنه الأذان كامل. كامل. نعم. شو المقصود فإذا ثوب؟ ثوب يعني أقيم الصلاة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما رأيكم في شخص يأتي بكل أذكار ما بعد الصلاة بجميع الصيغ التي بينها أهل العلم وردت، ولا يكتفي بصيغة واحدة؟ هذه الأذكار سواء كانت في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تأتي بصيغ متعددة، فمنها ما يكون الاختلاف فيه اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، فيأتي ببعضها أحيانا وبالبعض الآخر أحيانا، مثل الاستفتاحات ولا يجمع بينها، وبعض الأذكار يجمع بينها لأن جاءت في أحاديث ويفهم منها أنها كلها مطلوبة، وحينئذ يأتي بها جميعها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابني عمره الآن 14 سنة، ولا أعرف متى بلغ بالتحديد، ولكنه عندما سمع درسا في الاحتلام والاغتسال قال لي إنه حصل منه خروج للمني من قبل، فلما سألته عن التوقيت قال نسيت، ربما قبل عدة أشهر أو سنة، فهل عليه قضاء الصلوات والصيام؟ بعض أهل العلم يشدد في مثل هذا حتى قالوا أنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فإنه يعيد، ولكن ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أحدا بإعادة الصلاة لأنه بلغ في وقتها أو في أثنائها، أو نقل عنه أو عن صحابته رضوان الله عليهم وعليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإذا صلى بعض الصلاة قبل بلوغه، وهذا يتصور في بلوغه بتمام 15، نعم بتمام 15 في الساعة والدقيقة من اليوم يبلغ 15، ثم في أولها غير مكلف وفي آخرها مكلف، وحينئذ تلزمه الإعادة، هذا من التشديد الذي لا يليق بسماحة الشريعة. وكذلك الصيام، إذا صام أول النهار ثم بلغ في أثنائه فصيامه صحيح ولا يلزمه قضاء. فإذا كان الولد صام هذه المدة التي ذكرت في السؤال بعد بلوغه، نعم بعد بلوغه وأبوه لا يعلم ذلك، فصلى وصام مع الناس وذلك مجزي إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت عند صديق لي وأخذت من أشيائه دون علمه، علما أنني لو طلبت منه أو علم أنني أريد ما أخذته سرا لاشترى لي مثل ما أخذت بل أكثر من ذلك، ولكنني أستحي أن أطلب منه ذلك، فأقول محللا لنفسي: هو صديق وسيأذن في أكثر، فهل علي حرج في هذا؟ في قوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ف لا مانع من أن يأكل من بيت صديقه ولو لم يعلم صديقه بذلك ما لم يضر به وما يحتاجه هو أو أولاده، لا مانع ولو لم يأذن، هذا في الأكل. وأما أخذ شيء من متاعه أو مما يقتنيه فهذا لابد أن يكون بطيب نفس منه. يقول الحافظ ابن كثير: وقوله أو صديقكم أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: توضأت وذهبت إلى طبيب الأسنان وخرج من الأسنان دم، ثم صليت المغرب ولم أتذكر الدم إلا بعد الصلاة، فما الحكم؟ إذا كان الدم يسير، كان هذا الدم يسيرا فهو معفو عنه. ففي صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، فاليسير معفو عنه، وإن كان كثيرا فالأحوط أن يتوضأ منه، هذا هو الأحوط. وإن لم يتوضأ فالمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن إذا توضأ كان هذا هو الأحوط والأحسن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وردت التثنية في حق الله تعالى في القرآن؟ الله جل وعلا يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه واحد أحد، وتارة بصيغة الجمع كما في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية، لأن صيغة المفرد هي الأصل، هو واحد أحد فرد صمد. والجمع يذكر الواحد بصيغة الجمع لقصد التعظيم، والله جل وعلا مستحق لهذا التعظيم. والإمام البخاري في صحيحه في تفسير سورة إن أنزلناه من صحيحه يقول: والعرب تؤكد الواحد بصيغة الجمع، فالتعظيم المعظم نفسه يقول نحن، وكذلك المؤكد لفعله قد يقول ذلك، والله جل وعلا مستحق للتعظيم، وجاءت النصوص بذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك جاء بالإفراد، وهذا هو الأصل، والجمع للتعظيم، ولم ترد التثنية قط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت العشاء بعد أن أكلت لحم جمل دون أن أتوضأ معتمدا على وضوء المغرب، ناسيا أكل لحم الإبل، ولم أتذكر إلا في الركعة الرابعة من العشاء، فأتممت الصلاة، فهل علي إعادتها؟ لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وفيه الأدلة الصحيحة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا صلى بعد أن أكل لحم الإبل ناسيا، إذا صلى ناسيا فعليه إعادة الصلاة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فإذا نسي الإنسان وصلى بغير طهارة يلزمه إعادتها، يلزمه الطهارة وإعادة الصلاة، لكن إذا صلى بغير طهارة تلزمه الإعادة. ولو نسي الصلاة أو نسي ركعة فإنه لا بد من الإتيان بها، لأن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، ولا يمكن أن يستدل على ذلك بقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن إذا نسي وزاد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي كتب تنصحني بها في تفسير آيات الأحكام من الكتب المطولات والمختصرات؟ المؤلفات في آيات الأحكام كثيرة جدا، ومتنوعة، منها المبسوط ومنها المتوسط ومنها المختصر، وفي المذاهب كلها ألف في أحاديث في آيات الأحكام كما ألف في أحاديث الأحكام. ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب من المطولات الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فهذا جمع فأوعى، مشحون من الأحكام، ويبحث الأحكام بأدلتها وما قيل فيها من أقوال، ويستوعب ذلك بأطول مما يوجد في بعض كتب المذاهب التي تنسب إليها هذه الأقوال. فالكتاب عظيم ومرتب، وقد تصل بعض المسائل في بعض الآيات إلى 60 مسألة، 50 مسألة، 40 مسألة، أكثر أقل. المقصود أنه كتاب حافل جامع على اسمه. ومن ذلك أحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن للشافعي، مما جمعه الإمام البيهقي من كلام الإمام الشافعي ومن مؤلفاته. هذه كتب موجودة ومتداولة. ومن ذلكم من المختصرات الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي في جزء متوسط، وفيه فوائد وتنبيهات نافعة على اختصاره، لكن لا عطر بعد عروس، كل الصيد في جوف الفراء في تفسير القرطبي، والله أعلم. شيخ، لو من يعني من أراد أن يسلك هذا المسلك في تفسير آيات الأحكام وأخذها على أنها هي دراسته للفقه، هل هناك مسلك يتدرج فيه؟ لا، كتب الأحكام، هذه الكتب، وعني بذلك ما على سبيل المثال تفسير القرطبي، وهو يدرس المسائل بأدلتها بخلافها، قد يرجح. لكن الإشكال أن مثل هذه الكتب تنسب إلى المذاهب، نعم، وترجع إلى كتب المذاهب، ولكن إنما يطمئن الطمأنينة التامة من هذا الكتاب وهو مالكي المذهب إذا نقل عن المالكية، لكن قد ينقل عن المذاهب الأخرى من كتب غير معتمدة عندهم، وعلى طالب العلم حينئذ أن يتأكد من نسبة هذا القول إلى ذلك المذهب من كتب أصحابه. لقاء سائل يقول: أنا شخص متعرض للوسوسة وعندي بعض العلم البسيط، ولكن بعض الأشياء التي اختلف العلماء في وجوب غسلها في الوضوء ترهقني، وهي أولا غسل البياض بين العذار أو العذار والأذن، فلا أعرف كيف أغسله، ولا يمكن ذلك إلا بطريقة صعبة، وإنما يمكن مسحه، وأرى غالب الناس لا يغسلونه. ثانيا: لا يصل الماء عند مسح الرأس إلى كل الشعر. ثالثا: عند تحليل الشعر في غسل الجنابة لا يصل الماء إلى البشرة إلا بمشقة شديدة، أرجو نصيحتي فإني في مشقة شديدة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل ذكر أن عنده نوع وسواس، ولكنه ليس بوسواس مطبق، إنما عنده تحري شديد وقد يوصل ذلك إلى الوسواس فيما بعد. فنصيحتي له أن لا يسترسل مع هذا، وأن يقتصر على القدر المجزي المسقط للطلب، حتى يكون شخصا سويا يعمل بما أوجب الله عليه من غير زيادة، لأن هذا الوسواس قد يجره إلى الزيادة على ما شرع الله، فيدخل في حيز البدعة. وإن قال بعضهم أن هذا من باب الاحتياط حتى يتيقن براءة ذمته، لكن لا يقال له فرط فيما أوجب الله عليك، لكن بدلا من أن تصل إلى درجة الكمال وغسل العضو 3 مرات، اقتصر في أول الأمر على مرة واحدة حتى تعافى من هذا الوسواس. وأما قول بعضهم أن هذا من باب الاحتياط، فليس هذا من باب الاحتياط، لأنه يجر إلى الوسواس الذي تكون نهايته في ترك الوضوء وترك الصلاة، لأنه يصل إلى حد لا يطيقه، لأنه يصل إلى حد لا يطيقه. قال بعض أهل العلم، وهو ممن اشتهر بالعلم لكنه عنده نوع من الوسواس، ويقول ليس بوسواس وإنما هم باب الاحتياط، نقول له إذا أدى الاحتياط بأن غسل العضو أكثر من 3 مرات، فقال شيخ الإسلام إن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فعلى الإنسان أن يعالج هذا النوع إذا لم يستفحل ويستشري بالإعراض عنه. وإذا قال له الشيطان إنك نويت، ما نويت؟ قل بلى نويت، ما الذي أتى به إلى محل الوضوء إلا النية. وإذا قال له في الصلاة ما نويت أعد، ما الذي جاء به إلى أن وقف مستقبل القبلة وكبر إلا النية والدخول في الصلاة. فهذه الأمور، يردنا أسئلة من بعض الناس مشافهة، وتشفق عليهم من التعب والمشقة. بعضهم يأتي بعد صلاة الصبح ويسأل عن صلاة العشاء، هي صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ وفي هذه المدة كلها يحاول يتوضأ ويصلي. فعلاجه الاقتصار على المجزي في أول الأمر، وما سأل عنه ولو بقي في نفسه شيء، ولو بقي لا يلتفت لا، المهم أنه يسقط الطلب وبذمته بالواجب، بالقدر الواجب. وهذه طريقة مجربة. يقول فلا لا يمكن أن يصل إلى بعض المواضع إلا بمشقة شديدة، غسل البياض بين الحذار والأذن مثل هذا، يختلف فيه أهل العلم. شو المقصود بالعذار يا شيخ؟ ما بين الشعر والأذن. نعم. لحية الرجل وأذنه. نعم. هل هو من الوجه أو من الرأس فيأخذ حكم الأذنين؟ هذه مسألة خلافية. اللحية من الوجه والأذن من الرأس، وما بينهما محل خلاف. وبعضهم في اللحية ما أقبل منها وما أدبر يفرقون فيه، وبعضهم الأذن كذلك، لكن المعتمد أن الأذن من الرأس واللحية من الوجه، فتغسل اللحية وتخلل ما لم تشق، إذا كانت كثيفة تخلل، وإذا كانت خفيفة يصل إليها الماء بمجرد الغسل من غير تخليل. وما يشق الوصول إلى اليقين فيه كالبشرة التي تحت شعر الرأس مثلا، قال العلماء الاعتبار فيه بغلبة الظن، لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة. وفي الحديث الصحيح من حديث عائشة فصب الماء على شعره حتى ظن أنه وصل إلى البشرة، والظن اختلف الشراح فيه، هل المراد به غلبة الظن كما هو الاصطلاح، أو هو يطلق كما يطلق بإزاء العلم، فلا بد من وصول الماء إلى البشرة. وعلى كل حال لو قلنا بأنه لا بد أن يتيقن من وصول الماء إلى البشرة، مع أن كلام الفقهاء معروف أنه يكفي في هذا غلبة الظن. ففي القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، المذهب أنه يكفي فيه غلبته فيه الظن في الإسباغ. وفي الكشاف ويكفي الظن في الإسباغ، وفي فتح المعين ولا يجب تيقن عموم الماء في جميع العضو بل يكفي غلبة الظن، وفي منار السبيل والظن كاف. على كل حال الأكثر على أن غلبة الظن وهو نص الحديث من قول عائشة رضي الله عنها كافي يكفي، لا سيما في مثل حال السائل الذي إن قيل له لا بد من أن تتيقن يمكن يتحرج من ذلك ويشق عليه الشق فيفتى بهذا القول، وهو قول معتبر ومعتمد عند أهل العلم، وإن كان اللفظ محتملا، يعني اللفظ محتمل لأن يكون غلبة الظن كما هو اللفظ، نعم، ويحتمل كما أنه يطلق العلم على الاحتمال الراجح، يطلق أيضا بإزاء العلم، يطلق أيضا بإزاء العلم. ومنه قول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لا يكفي في هذا غلبة الظن بل لا بد من اليقين والعلم. وعلى كل حال المسألة المسؤول عنها من قبل هذا السائل الذي عنده وسوسة يفتى بأدنى ما يجزي ليتخلص من الوسواس، والعلماء على أن مثل هذه الأمور يكفيها غلبة الظن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل نفسه يقول أسأل أو يسأل عن ضابط الريح الذي يبطل الوضوء، يقول إنه ليس عنده سلس ريح مستمر لكن متقطع ولا يدري متى يأتي ومتى يذهب، وقد يأتي في الوقت مرتين وأحس كأن شيئا يخرج في الصلاة فيشق علي إعادتها مرة أخرى، خاصة مع تزاحم الأشغال وإن كانت ليست بأهم من الصلاة. سؤالي يقول ما ضابط الريح الناقض ومتى يجب إعادة الطهارة؟ السائل يسأل أنه حينما يتوضأ فهو على طهارة متيقنة، أنه يحس أنه خرج منه شيء، فيسأل عن إعادة الصلاة. مثل هذا لا بد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، أن يسمع صوتا ويجد ريحا. ففي البخاري عن عباد بن تميم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع صلاته؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفص عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح وسمعت الصوت. وفي شرح النووي على صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، لأنه قد يكون ممن لا يشم، تعطلت فيه حاسة الشم، وقد لا يسمع لأنه أصم. نعم، فإذا تيقن خروج الريح بأي طريقة تفيد العلم، بأي طريقة تفيد العلم كفى ذلك، ولا يلزم ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. يقوله النووي. ثم قال: وهذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، فعليك أن تبقى على طهارتك حتى تتيقن عن السائل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: الصلوات التي لم يتمكن المريض من أن يؤديها لمدة شهر أو شهرين، ماذا عليه؟ هل هناك كفارة لها أم عليه أن يعوض ذلك؟ لا يخلو هذا المريض أن يكون عقله ثابتا مدركا، يعرف الصلاة ويعرف وقت الصلاة، و أو يكون ممن زال عقله بسبب المرض، ممن زال عقله، أو يكون ممن أزيل عقله لمصلحته لتخفيف الآلام والأوجاع عليه. فإن كان ممن يدرك فلا بد أن يتطهر حسب استطاعته، إن كان يستطيع الوضوء يتوضأ، وإن كان لا يستطيع يتيمم، وإن كان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم صلى على حسب حاله، ويؤدي الصلاة في وقتها على حسب قدرته، إن كان يستطيع القيام قام، وإن كان لا يستطيع صلى جالسا، وإن كان لا يستطيع صلى على جنب. لكن من أنه يعقل لا يجوز له أن يترك الصلاة. وإذا كان يشق عليه صلاة كل صلاة في وقتها، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا يجوز له أن يترك الصلاة وعقله ثابت. من زال عقله إما بسبب المرض، فإن طالت المدة وزادت على 3 أيام فإنه في حكم المجنون يسقط عنه القضاء، وإن كانت 3 أيام فأقل فهو في حكم النائم، إذا أفاق يقضي. وإن أزيل عقله لمصلحته بالبنج ونحوه فإنه يقضي في هذه الحالة كالنائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما أفضل الكتب التي فيها مواعظ كي يستفيد العبد من رقاد الغفلة ويقصر أمله؟ أفضل وأنفع ما ينتفع به المسلم في هذا الباب القرآن، القرآن الكريم. فقد قال الله جل وعلا: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالتذكير يكون بالقرآن، وفيه من المواعظ وما يستيقظ به العبد من رقاد الغفلة، كما جاء في السؤال، الشيء الذي لا يخطر على البال ولا يدرك ذلك إلا من تدبر القرآن، إلا من تدبر القرآن. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني من التدبر والترتيل، يفيد قلب المسلم من اليقين والإيمان ما لا يدركه إلا من جربه. فلا بد من أن يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ليستفيد القارئ الفائدة التامة، وأفضل ما يوعظ به الإنسان كلام الله. ثم بعد ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة وما صح منها كما في صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب الرقاق، هذا فيه نفع للمسلم لا يقدر، ففي أبوابه وتراجمه وما استدل به على هذه التراجم الشيء الكثير، ولا بد أن يقرأ هذا من الأصل ولا يقتصر فيه على المختصرات. ففي البخاري ما يزيد على 200 حديث في الرقاق، وفي مختصراته لا يزيد على 10 أو يزيد عنها قليلا، فلا يقتصر على المختصرات في هذا الباب، وهذا بالمقارنة يتضح، لأن المختصرات تقتصر على الحديث من غير تكرار. وأكثر الأحاديث في باب الرقاق في كتاب الرقاق المتأخر في صحيح البخاري قد مضى في الأبواب الأولى، والبخاري أعادها كلها في هذا الكتاب وجمع بين أطرافها وأبدع رحمة الله عليه. وكذلك الزهد في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وغيرها من كتب السنة، وألف في الزهد والرقائق من أئمة الإسلام الشيء الكثير. وأيضا هناك علماء يهتمون بما يعالج أمراض القلوب، ولشيخ الإسلام كلام جميل في هذا الباب لكنه متفرق، ولابن القيم أكثر في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين وفي الفوائد وغيرها من كتبه. وكذلك الحافظ ابن رجب له أيضا مشاركات في هذا الباب كثيرة، وهو من أطباء القلوب كما يقول أهل العلم، وله كلام كثير ونقل عن السلف ينتقي انتقاء ينتفع به طالب العلم والعامي وكل ينتفع به. هناك كتب أخرى ألفت في هذا الباب لكن هذه من أهمها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول وبما نقرأ. يقول السائل: اشتريت منزلا عن طريق أحد المصارف وكانت قيمته 1,100,000 ريال، قلت للبنك إن قيمته 1,200,000 ريال لكي أستفيد من المبلغ المتبقي من في الأثاث، فهل عملي هذا فيه أي نوع من الربا؟ ما صورة العقد؟ وفي هذه الصورة يشترط أن يكون المصرف قد ملك البيت ملكا تاما مستقرا وبقي على ذمته، نعم، ثم بعد ذلك يبيعه على هذا المستفيد. أما أن المستفيد يشتريه لنفسه ثم يطلب تمويلا من البنك فلا، يشتري البنك ثم بعد ذلك إذا ملكه ملكا تاما مستقرا يبيعه على المستفيد. فالسؤال يقول: قلت للبنك إن قيمته 1,200,000، كيف اشتريت البيت؟ إن كان اشتراه بالوكالة عن البنك، نعم، اشتراه بالوكالة عن البنك، فهذه الصورة أيضا لا تجوز، لأن 100,000 الزائدة ليست في مقابل سلعة، وإنما هي دراهم يستفيدها من الملك من البنك أو من المصرف مع ما يزيده البنك عليها من نسبة، فهذه فيها عين الربا. وعلى كل حال هذه المعاملات لابد أن يتحرى فيها، والبيع حله الله والدين كذلك، لكن يبقى أنه لابد من استكمال الشروط ليكون البيع صحيحا. لو اتفق الشيخ هو وصاحب البيت على أن يقول للبنك أنه 1,200,000 بينما اتفاقه مع صاحب البيت هو 1,100,000، فيستلم صاحب البيت ثم يعطيه الزيادة، نفس الشيء، الأمر نفسه. المقصود أنه ليس من المئة ألف، ليست من قيمة السلعة، ليست من قيمة السلعة. وهذه حيل يحتالون بها على أن يوفروا من المال ما يستفيدوا منه، ما يستفيدون منه، إما بتأثيث أو شراء سيارة وما أشبه ذلك. ولكن هذه الزيادة مال في مقابل مال أكثر منه، فهي ربا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.